نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عند باب أوقات الصلاة، وأغلب المتقدمين إذا صنفوا في أو بدأوا في كتاب الصلاة فصلوا مواقيت الصلاة عن الشروط، رغم أن مواقيت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل الوقت، فهذا دأب المتقدمين. أما المتأخرين فيجعلون أبواب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة، جزء من شروط الصلاة، فيقولون باب شروط الصلاة ويذكرون منه مواقيت الصلاة. الأولى هي الظهر، أول الصلاة هي الظهر. مواقيت الصلاة تاريخها بدأ من ليلة الإسراء والمعراج، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة أوحى الله له الصلوات الخمس، وجوب الصلوات الخمس. تاني ليلة جاء له جبريل وعلمه مواقيت الصلاة في أول الوقت وفي آخر الوقت، جاء يومين وراء بعض. اليوم الأولاني علمه أول صلاة نزل فيها هي صلاة الظهر، لأن هو كانت في الليلة الفجر، ففي صلاة الظهر أول وقت الظهر وهو الزوال نزل إليه جبريل وعلمه وقت الظهر، وكذلك في وقت العصر أول وقت العصر، وكذلك أول وقت المغرب، وكذلك أول وقت العشاء، وكذلك أول وقت الفجر. تاني ليلة جاء له في آخر الوقت، فجاء له في آخر وقت الظهر، ثم في آخر وقت العصر، ثم في آخر وقت العشاء، يعني تدريب عملي، ثم قال له بعد ذلك ما بين هذين وقت. فمواقيت الصلاة جاءت بالوحي من عند الله عز وجل. طب قبل الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بخمس سنوات، قبل الإسراء والمعراج كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وما هي الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها؟ ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة الإسراء ببيت المقدس ركعتين، فليلة الإسراء قبل أن يوحى إليه، فهذا الدليل واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وكانت الصلاة كذلك ركعتين، كما ثبت فيها أيضا أنه صلى بالأنبياء إماما. الصلاة كانت معروفة قبل ليلة الإسراء والمعراج، واختصت ليلة الإسراء والمعراج بفرض الصلوات الخمسة، ولم تكن مفروضة قبل هذه الليلة. ومن أهل العلم من يرى أن الصلاة المفروضة قبل ذلك كانت ركعتين، وكان هذا فرض، ولكن جمهور أهل العلم على أن قبل ليلة الإسراء والمعراج لم تكن الصلاة فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، قال ابن حجر: واختلف فيما قبل ذلك، يعني قبل ليلة الإسراء والمعراج، فذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل، يعني في سورة المزمل من غير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ركعتين الفجر وركعتين بالعشي، يعني في وقت العصر، وعليه اقتصر أو قبل المغرب يعني في المقدمات، فقال: وكان بدء الصلاة قبل أن تفرض الصلاة الخمسة ركعتين غدوا وركعتين عشيا. روى الحسن في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أنها صلاته بمكة صلى الله عليه وسلم حين كانت الصلاة ركعتين غدوا وركعتين عشيا، فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة 9 سنين. فلما كان قبل الهجرة بسنة أسرى الله بعبده ورسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به عرج به جبريل إلى السماء وذكر حديث الإسراء والمعراج. وهذا قول الحسن، وخلاصة الأمر أن قبل ليلة الإسراء والمعراج لم تكن الصلاة مفروضة، والعلماء كانوا مختلفين، وكان هناك ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغدو وركعتين قبل المغرب، فالركعتين كركعتين الذي نصلي بهم، لأن هي دي الصلاة التي كانت مفروضة على الأنبياء، وكانت مفروضة على من سبق، لقول الله عز وجل لمريم: يا اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. فالقنوت والركوع والسجود هذه من صفات صلاة المسلمين. ليلة الإسراء والمعراج طبعا بالمناسبة لابد أن نذكر فيها بعض الأقوال لأهل العلم. يقول الإمام السيوطي في كتاب الإسراء والمعراج، يعني خلاصة كلامه سأذكر ما سبق وأذكر الجزء المهم. يقول في هذا الكتاب أن هناك اختلاف في ليلة الإسراء والمعراج، متى كانت ومتى كانت قبل الهجرة، بخمس سنوات أم بسنة أم بثلاث سنوات وغير ذلك، وفي أي شهر كانت وفي أي ليلة كانت، والخلاف واسع بين أهل العلم. فيقول على القول الأول بأنها كانت قبل الهجرة بخمس سنوات أنها كانت في الربيع الأول، وجزم به الإمام النووي في فتاوي، يعني لم تكن في رجب، وقيل في رجب، قيل للتضعيف، وجزم به في الروضة، يعني الإمام النووي، وقال الواقدي كانت في رمضان، وقال الماوردي كانت في شوال، لكن المشهور أنه في رجب، يعني ده كلام الإمام السيوطي. ويقول أيضا تعيين تلك الليلة من الشهر عينها ابن سعد ليلة 17 من رمضان، وقال ابن المنير أنها ليلة 27 من ربيع الآخر، ولذلك رجح القول بأنه في ربيع الآخر قبل الهجرة بأحد عشر شهرا. وقال ابن حجر اختلف في وقت المعراج، فقيل كان قبل المبعث وهو شاذ، وذكر الأكثر أنه كان بعد المبعث، مبعث يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا، فقيل قبل الهجرة بسنة، قاله ابن سعد وغيره، وبه جزم ابن حزم وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع على ذلك، ومنه ما حكاه ابن الجوزي أنها كانت قبلها بثمانية أشهر، وقيل بستة أشهر، وحكى ابن حزم مقتضى الذي قبله لأنه قال كان في رجب سنة 12 من النبوة، وقيل بـ11 شهر، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، وقيل بسنة وثلاثة أشهر، وقيل سنة وخمسة أشهر، وقال ابن عبد البر بـ18 شهرا، وابن سعد ذكر أنه كان في رمضان قبل الهجرة بـ18 شهرا، وقيل كان في رجب، حكاه ابن عبد البر وجزم به النووي، وغير ذلك من الأقوال المتضاربة. ولكن قال القاضي عياض وتبعه القرطبي والإمام النووي والزهري أنه كان قبل الهجرة بخمس سنين، واختلفوا في الشهر أي شهر، منهم من قال في رمضان ومنهم من قال في رجب، إنما اللي قال 27 رجب ضعيف من أهل العلم، ليس كثير من أهل العلم قالوا أنه ليلة 27 رجب، اللي قال في رجب قال ليلة 17 ولم يقل في ليلة 27 إلا القليل من أهل العلم. ولذلك ليلة الإسراء والمعراج لو كان الصحابة يهتموا بها والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها وجعل لها أهمية لما تضربت أقوال العلماء في ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أنه ذكرها باحتفال أو ذكرها بشيء مما يفعله الناس أو بصيام أو بغير ذلك مما من توسعة الناس. كانت الصحابة يهملوها، معجزة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة من أجل أن الله عز وجل يثبت لهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوه، وهي من الآيات، زي لما شق القمر آية من الآيات ذكرها الله عز وجل في القرآن. لماذا لم نحتفل نحن بليلة شق القمر؟ اشمعنا الإسراء والمعراج بالذات؟ فلم يثبت فيها فضل، وتضرب أهل العلم في وقتها، والمسلم لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعله، لأن هذا دين، ولا يجوز للمسلم أن يتعبد إلى الله بدين غير دين الإسلام، وهذا لم يرد في الإسلام بشيء. يبقى إذن الناس بتتعبد إلى الله عز وجل بأشياء مخترعة ولم ينزل بها وحي، والعلماء كلهم لم يجزم أحد من أهل العلم بأنها 27 رجب. جبريل نزل في للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات الصلاة. نذكر بعض الأحاديث التي وردت في أوقات الصلاة. روى الإمام البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الظهر، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العصر، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المغرب، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العشاء، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفجر، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه أن جبريل هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوقات هذه الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس. وزوال الشمس إن هي تتحرك من كبد السماء لتزول، تزول يعني تغرب، فالشمس بتشرق وتغرب عند المنتصف، عندما تنتصف في كبد السماء يسمى إيه؟ زالت الشمس. حينها يأتي وقت الظهر، والعلماء يقولون أن وقت الظهر ما بين الشروق والفجر مقسوم على اثنين، تحسب الشروق والفجر وتسمهم على اثنين، هذا هو وقت صلاة الظهر في جميع فصول السنة. قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس: قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله، الفيء هو الظل، المثل طول الرجل، جاء للعصر فقال: قم يا محمد فصلي العصر. ده دليل على أن جبريل لم يمكث معه في هذا اليوم، إنما نزل في وقت الظهر صلى معه، ثم نزل إليه مرة أخرى في وقت العصر صلى معه، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حتى غابت الشمس، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق قال: قم فصل العشاء، فصلاها. هذا حديث صححه الألباني في النسائي. وروى عبد الرزاق أن ذلك كانت صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، تاني يوم لم يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرضت عليه بادر بفعلها. قال ابن عبد البر: كانت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور، وقيل الصبح وقيل ليلة التضعيف، ولكن المشهور عند العلماء أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي الظهر، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس عند الدارقطني. وقال الحافظ: والصحيح خلافه. وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي إن الصلاة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم الظهر 4 ركعات، يؤم جبريل محمد ويؤم محمد الناس لا يسمعهم فيهم قراءة. هذا ذكره ابن أبي خيثمة عن الحسن، إنما هذا ليس حديث مرفوع. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: نعم، أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. ولذلك الفقهاء لما يجي يبدأوا في المواقيت يبدأوا بصلاة الظهر، هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر صلاة هي الفجر، وعللوا بذلك بأن الفجر صلاة ليلية فهي بالليل، والظهر صلاة نهارية. وبعض العلماء قال فيها حكمة، إن الظهر فيها تفاؤل من الظهور الأمر وانتشاره، أما الفجر فهي صلاة سرية عتمة وليل وكأنها مخفية، فكأن بداية الإسلام ظهر وتفاؤلا بأن الإسلام سيظهر وينتشر، وإن الفجر آخر ليلة أنه سيعود غريبا كما بدأ الإسلام، وهذا سنذكره إن شاء الله ونذكر من قال. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة التي أسري به فيها لم يرعاه إلا جبريل، نزل حين زاغت الشمس يعني الظهر، ولذلك سميت الأولى. فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي بالناس، وطول ركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين. ده رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع ابن جبير. وسيأتي حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة. قال الحربي: الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس. وقال أبو عمر: قال جماعة، قاله جماعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الإسراء، قبل الغروب، وقبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس يعني في وقت ما بعد الفجر. وقال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان من أمر صلاة الليل التي ذكرت في سورة المزمل. الأدلة على المواقيت: قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال الإمام القرطبي: المراد بالتسبيح الصلاة، أي صلوا حين تمسون، أي حين تدخلون في وقت المساء، وأراد به المغرب والعشاء. وحين تصبحون المراد به الصبح، والمراد وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فذكر الصلوات الخمسة في هذه الآية. قال تعالى: عشيا صلاة العصر، العشية اللي هي العصر، لا العشاء اسمها العشاء، وقت العشي وقت الغدوة اللي هو الفجر، وقت العشي اللي هو من وقت الظهر لغاية المغرب، كل ده بيسموه وقت العشي. ولذلك لما يقول من الظهر للمغرب، الإبكار في وقت الفجر اللي هو الغدو، الغدو هو نفس الإبكار، ماشي، العشي من الظهر لغاية المغرب، ده كل ده وقت العشي. صلاة العشي هي الظهر والعصر، صلاتي العشي، وصلاتي العشاء هي المغرب والعشاء، العشي. ولذلك لما الإنسان يقول هتعشى يعني هأكل في هذا الوقت، يتغدى ويتغدى يعني يأكل في وقت الفجر اللي هو الإفطار. ده تفسيرها اللغوي. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كل دي آيات تدل على أوقات الصلاة. الوقت في اللغة هو مقدار من الزمن مفروض لأمر ما، أو نهاية الزمان المفروض لعمل ما. يعني معنى كده أن الأوقات لابد أن يكون لها بداية ولها نهاية في أوقات الصلاة. قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والوقت جمعه أوقات، هي دي بقى أوقات الصلاة، وهي الأزمنة التي حددها الشارع لفعل الصلاة أداء. فالوقت سبب وجوب الصلاة، فلا تصح قبل دخوله وتكون قضاء بعد خروجه، مأخوذ من التوقيت. الوقت هو التحديد، وقت الشيء يعني حدده، والصلاة لها مواقيت يعني لها حدود، بدايات ونهايات. وقت الشيء يوقته ويقته إذا بين حده، وكل شيء له حد وغاية فهو موقت. ولذلك بعض ما يرد في بعض النصوص من السلف يقولون في بعض الأشياء لم يوقته الشرع، لم يوقته الشرع، يعني لم يأتي من الشرع فيه شيء. ولذلك مثلا الحيض ليس فيه توقيت، يعني سن الحيض ليس فيه توقيت، يعني لم يحدده الشرع. فكلمة وقت يعني حدد، واستعيرت لكلمة الوقت اللي هو الزمان. قال: توقيتا حدا لها وقتا من الزمان. قال في الإنصاف: واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق، وإذا دخل وجبت، وإذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها كالطهارة وغير ذلك. أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمسة أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها، وهو الوقت المقدر المحدود. فالتوقيت هو التقدير والتحديد، والمراد الوقت الذي عينه الله لأداء هذه العبادة، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان ويأتي في مواضع. يعني خلاصة الكلام أن أوقات الصلاة هي الأزمنة التي حددها الشرع في أوقات الصلاة. والشرع لما حدد هذه الأزمنة حددها بحكمة عظيمة، سنذكر دلوقتي الحكم التي ذكرها العلماء في هذه المواقيت، ولكن الله عز وجل ربطها بالفلك ولم يربطها بالساعات الوقتية. الساعات كانت مشهورة في وقت زمان، حتى ورد عن ابن حزم أنه ذكر بعض الساعات والدقائق. فكانت الساعات قديما كانت تشبه هذه الساعات التي في عهدنا، يعني الساعة يقول ساعة يعني تقريبا 60 دقيقة تقريبا، ولم تكن دقيقة كما في هذه الأيام. وذكر السلف على أن فيه ساعات، وهارون الرشيد كان عنده ساعة أهداها ملك الإنجلترا، وغير ذلك مما ذكر في التاريخ أن الساعات كانت مذكورة، ولكن لم يوقتها الشرع بالساعة، إنما وقتها بتوقيت دقيق جدا، زوال الشمس أو ظل المرء، أبسط الناس يقدروا يعرفوا هذه المواقيت. وكان في فترة من الزمن عملوا ساعة شمسية دايرة، وحطوا عليها علامات بحيث أنها لو تحرك خيال الظل، إذا تحرك الخيال حددوا متى يصلي العصر ومتى ينتهي من وقت العصر وغير ذلك من الأوقات التي تتحدد بالشمس، والليل برضو بالشفق وغير ذلك. فكانت هذه الأمور واضحة وسلسة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والمواقيت ولله الحمد والمنة فيها دقة شديدة، إلا ما كان في هذا القرن من مواقيت صلاة الفجر التي حدث فيها اضطراب شديد، وذلك لأن المسلمين اعتمدوا على غيرهم في تحديد مواقيتهم، فاعتمدوا على انجلترا سنة 1907. الأزهر كلف 2 بريطان من بريطانيا أن يحددوا مواعيد صلاة الفجر، فلما حددوها على الفجر الكاذب، فحصل فيه اضطراب في صلاة الفجر. إلى الآن هذا الاضطراب في صلاة الفجر ولم يحل، وإن شاء الله سنذكر هذا الاضطراب لما نأتي إليه في صلاة الفجر. الفجر فرق بين رحمك الله الفجر الكاذب والفجر الصادق. حديث يقول الأولى هي الظهر، أول صلاة ذكرها هي الظهر. لما روى أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة ابن عبد الله أو ابن عبيد الله، ومات سنة 60 هجرية، وكان من الصحابة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير، الهجير اللي هي صلاة الظهر، تسمى الأولى والظهر والهجير، ومعنى الهجير يعني شدة الحر الشديد، يسمى الهجير، ولذلك وقت الظهر من أشد الأوقات حرا، وما قبل صلاة الظهر من أشد الأوقات حرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من فيح جهنم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال هو ولد الناقة، خفه بيبقى صغير وخفيف، لما يضع على الأرض من شدة الحر لا يستطيع أن يضعها على الأرض فيرفعها، سموها رمضت الناقة، الفصال فصيل الناقة من شدة الحر في هذا الوقت. فصلاة الظهر سموها الهجير من أجل ذلك. قال يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، تضحد الشمس يعني تزول الشمس، وده حديث طويل متفق عليه. برضو في أحاديث أخرى عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، الهاء دي الهاء السكت، فصلى حين وجبت الشمس يعني غابت، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. فدل ذلك على أنه جاءه تاني يوم في آخر الوقت، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى آخر الوقت، فدل على جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ولكن لا يؤخرها عن الوقت، ممكن يؤخر الصلاة في آخر الوقت، يعني ممكن يصلي الظهر قبل العصر بيسير، هذا وقت مباح له، ولكن ترك الأفضل. وجاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ده في هذا الحديث، وفي حديث آخر سيذكر فيها وقت للمغرب آخر، وده اللي عمل اضطراب في تحديد وقت المغرب، آخر وقت المغرب. في حديث جابر أنه جاءه المغرب في وقت واحد في بدايته ونهايته، وفي حديث آخر أن له نهاية هو بداية وقت العشاء، واخد بالك؟ فإن شاء الله لما نيجي في صلاة المغرب هنحدد أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا، وقال ما بين هذين وقت. حديث آخر عن ابن عباس قال أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر عند البيت، دل على إنه هو كان في مكة عند البيت مش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم قدر الشراك يعني تحت القدم ليس له ظل، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب حين أفطر الصائم، يعني دخول الوقت. وبعدين ذكر في هذا أن جاءه المغرب حين أفطر الصائم، وقال أنه جاءه حين غاب الشفق الأحمر، فدل ذلك على أن قبل في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أنه ده في صحيح مسلم، فجاءه المغرب قبل أن يغيب الشفق، فدل ذلك على أن نهاية المغرب إلى قبل أن يغيب الشفق. وأيضا ذكر حديث ابن أبي موسى الأشعري في مسلم، كل دي أدلة وردت سنذكرها إن شاء الله في أبوابها. نعم، شفق الأحمر الذي بيبقى في مقابل غروب الشمس، بيبقى فيه شفق أحمر، في نور أحمر. ده نهاية وقت المغرب، أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، ينتهي وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر، ويبدأ مباشرة وقت العشاء. ماشي، هنوضحها إن شاء الله لما نجي له وقت المغرب. جبريل قال في المجموع إن جبريل قاعد يذكر يعني ما ورد عن جبريل، هو الملك الكريم رسول الله إلى رسله الآدميين صلوات الله عليهم، وفيه 9 لغات جبريل، يعني حكاها ابن الأنباري وحكاها عنه أيضا ابن منصور وغيره. هي جبريل وجبريل، دي قراءتين، ابن كثير بيقرأها بجبريل، وجبريل بيقرأها البصريان وحفص، وجبرائيل بفتح الجيم دي بيقرأها شعبة، وجبرائيل بيقرأها حمزة والكسائي وخلف. وجبرين وجبرين دي برضو لغة من لغات جبريل، جبرين في الشيخ عبد الله عبد الرحمن عبد الله بن جبرين، جبرين لغة من لغات جبريل، جبرين وجبرين بالنون، زي إسماعيل بالنون. وأهل اللغة من قال جبريل، وفسروها إن جبر وإيل، وإيل يعني الله، وجبر يعني عبد الله، وغير ذلك من الأمور، ولكنها بالاتفاق أنها عجمية. وقرأ جبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكال، وجبريل وميكائيل، وجبرائيل وميكائيل، وجبرائيل وميكائيل، وقراءات الشاذة فيها جبرائيل بالمد، وجبرائيل بالتشديد اللام مشددة، وميكائيل برضو مشددة، ابن حاسن يقرأها كذلك. الحكمة من المواقيت، العلماء لما نظروا في الحكمة في المواقيت اجتهدوا اجتهاد كبير، لماذا المواقيت الخمسة كانت في هذه الخمس أوقات، وإن الصلاة أصلا كانت 50 ما كانتش 5، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تشفع لهذه الأمة حتى أصبحوا 5. الشيخ ابن عثيمين بيقول إن هذه المواقيت في تغير الفلك، يعني حينما تزول الشمس إلى الغروب آية من الآيات، فيقوم الإنسان ليصلي يتذكر الله عز وجل، وكذلك العصر إنها ستزول الشمس والشمس باقية منذ أماد السنين، فيتذكر الإنسان غروب حياته وأنه في يوم من الأيام ستنقضي هذه الحياة فيصلي. والغروب كذلك آية من الآيات الليل والنهار جعلها الله عز وجل آيات للناس، فكذلك إذا ذكر ذكر الغروب فهي آية من الآيات فيصلي. وكذلك العشاء غياب الشفق الأحمر ووجود الشفق الأحمر بهذه الدقة، وإن هو له وقت محدود، والفلك ماشي بحسابات رياضية ثابتة ومعادلات دقيقة جدا، ولذلك تجد أنه يقول لك في اليوم الفلاني هيحصل الكسوف في الدقيقة الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية والثانية الفلانية وفي الحتة الفلانية، وينتهي في اليوم في الوقت الفلاني بعد نصف ساعة بعد 30 دقيقة و40 ثانية. شوف الدقة في حساب الفلك، حساب الكسوف. الكسوف ده عبارة عن ان القمر مر ما بين الشمس والارض، او الارض مرت ما بين الشمس والقمر. الدقة فيها دي نتيجة من اكتشاف العلماء، اكتشفوا ان الفلك كله يسير بمعادلات رياضية ثابتة بدقة شديدة جدا لا تختلف. هم علماء الفلك وظيفتهم انهم اكتشفوا هذه المعادلات وحطوها على ورق وبدأوا يستنبطوا المستقبل. يقول الكسوف هيجي في اليوم الفلاني، تتعامد الشمس على الحتة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، كل ده نتيجة من المعادلات اللي هم اكتشفوها، العلم اللي هم اكتشفوه اللي ربنا وضعه من آلاف ومن مليارات السنين، وهم في جهل عميق لما اكتشفوه في آخر عمرهم اكتشفوا الأشياء دي، بدأوا يعرفوا الحسابات ويعرفوا بدقة القمر هيطلع امتى. وهنتهي تلاقي النتيجة اللي معانا ممكن تكون نتيجة لألف سنة جاية، وغالبا لا تختلف، لأن الخلافات فيها اختلافات نادرة جدا جدا لا تؤثر في يعني في تغير الأزمنة. الحكمة التي جعلت للمواقيت، الشيخ ابن عثيمين أيضا قال أن من هذه الحكم الامتثال لأوامر الله عز وجل، أن الإنسان مش لازم يفهم الحكم، الحكم الله عز وجل يظهرها لبعض الناس لكي يفهموها فيزداد إيمانهم. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخفي هذه الحكم من أجل أن يختبر إيمان الناس، فأحيانا الإنسان يعني لما يعرف الحكمة يزداد إيمانا، ولما ما يعرفش الحكمة يقول آمنا به كل من عند ربنا. فهذا هو ده أول امتثال لأمر الله عز وجل. ولكن هناك حكم ظهرت معصرة والعلماء اختلفوا فيها بعض هذه الحكم، منها حكمة بعض العلماء قال أن هذه الأوقات تتغير فيها الطاقة الكونية، فيقول أن حركة الشمس ينتج منها نتيجة من وجود غلاف جوي، ينتج منها تحلل لأشعة الشمس. الأشعة الشمس زي قوس قدح كده، قوس قدح بيبقى تحلل لأشعة الشمس إلى 7 ألوان رئيسية أطياف الألوان. فبيقول أن لما الشمس تتحرك بينتج عن تحلل هذه الأشعة طاقة تسمى طاقة كونية، تؤثر على طاقة الإنسان سلبا. فيقول أن في الصباح في الفجر يكون اللون بنفسجي، ثم في الصباح يكون أزرق، ثم أخضر في الظهر، وأصفر في العصر، وبرتقالي في المغرب، وأحمر في الليل في العشاء. وهذه التغيرات اللونية تؤثر على الإنسان سلبا وإيجابا. والطريقة المثلى في التخلص من هذه الطاقة الكونية هي الصلاة، بالخصوص السجود، إن السجود بيفرغ الشحنة الكامنة من الطاقة الكهرومغناطيسية التي اكتسبها الإنسان مما حوله من تغيرات في الطاقة. هذا الضوء بينتج عنه طاقة كهرومغناطيسية، ضوء الشمس بينتج عنه طاقة كهرومغناطيسية تؤثر في الإنسان. ولذلك كان في بحث في إن الإنسان السجود يزيل تعب الإنسان من صداع وإرهاق، بسبب أنه يفرغ الشحنة الداخلية في الأرض، زي ما بتقول كده باللغة أنه يلمس أرضي فتفرغ الشحنة. لما تجيب تلاجة أو غسالة بتلمسها أرضي عشان تفرغ الشحنة الزائدة، فدي حكمة من الحكم التي ذكرها بعض الباحثين. حكمة أخرى ذكرها الدكتور زهير رابح في كتابه اسمه الاستشفاء بالصلاة، كتاب رائع يذكر فيه كل الأبحاث التي وردت في أن الصلاة جعلها الله عز وجل شفاء للناس وراحة أرحنا بها يا بلال، دي حقيقة وليس كلمة نفسية، لا ده كلمة حقيقية جسدية. فبيقول أن خلاصة البحث عشان طويل، أن الجسم بيتفرز فيه هرمونات زي الكورتيزون والأدرينالين وله أوقات. فبيقول الكورتيزون الذي هو هرمون النشاط في الجسم يبدأ في الازدياد وبحدة في وقت صلاة الفجر، ويتلازم معه الارتفاع منسوب ضغط الدم، ولهذا يشعر الإنسان بنشاط كبير بعد صلاة الفجر بين 6 و9 صباحا، ولذا نجد هذا الوقت بعد الصلاة هو وقت الجد والتشمير للعمل وكسب الرزق. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في هذا الوقت. ويؤثر على ويفرز فيه غاز الأوزون في الجو الذي له تأثير منشط للجهاز العصبي والأعمال الذهنية والعضلية، ونجد العكس من ذلك في وقت الضحى، فيقل إفراز الكورتيزون ويصل لحده الأدنى، فيشعر الإنسان بالإرهاق مع ضغط العمل ويكون في حاجة إلى راحة، ويكون هذا بالتقريب بعد 7 ساعات من الاستيقاظ مبكرا، وحينها يدخل وقت الظهر، فتؤدي دورها كأحسن ما يكون من بث الهدوء والسكينة في القلب والجسد المتعبين، بعدما يسعى الإنسان إلى طلب ساعة من النوم الراحة اللي هي القيلولة بعد صلاة الظهر، ونسميه بالقيلولة. ويفرز مواد كيميائية مخدرة يفرزها الجسم فتحرضه على النوم، ويتناقص كثيرا هذه الهرمونات بعد صلاة العصر، ويزداد الأدرينالين في الدم عند وقت المغرب، وهكذا. يعني مقصود البحث حتى يأتي صلاة المغرب فيقل إفراز الكورتيزون وغير ذلك. من مقصود البحث أن الجسم ضابط إيقاعه على مواعيد الصلوات، وأن الصلاة بتعود في أوقاتها. الإنسان لما ينزل صلاة الفجر في هذا الوقت بترتاح أعصابه، بيشم الأوزون الذي ينشط، ولذلك قلما الواحد لما يرجع بعد الصلاة صلاة الفجر يجي له نوم تاني، هو ينزل يصلي ويطلع هيلاقي ازداد نشاطا. بسبب ايه؟ ان في هذا الوقت بالذات الجسم متعود على انه يفرز مواد تنشطه، وبعد ما تنشطه هو بقى خد الأوزون واستريح، ولذلك افضل وقت للحفظ والمذاكرة وصفاء الذهن هو وقت الفجر بعد صلاة الفجر، بس بشرط ان ينام مبكرا، لانه لو سهر ممكن ما يجيلوش نوم وفي نفس الوقت يجيله أرق هيتعب، فلابد أن يتماشى مع الطبيعة التي خلقها الله عز وجل فيه. ده بحث للدكتور زهير رابح ذكره في كتاب الاستشفاء بالصلاة. بحث آخر ذكر بعض الباحثين في مجلة الإعجاز العلمي، قال: صلاة الفجر يستيقظ المسلم في الصباح ليصلي صلاة الصبح وهو على موعد مع 3 تحولات مهمة. يعني الفجر بيأتي فيه 3 تحولات مهمة: الاستعداد لاستقبال الضوء في موعده مما يخفض من نشاط الغدة الصنبورية وينقص الميلاتونين وينشط العمليات الأخرى المرتبطة بالضوء، ونهاية سيطرة الجهاز العصبي المهدئ ليلا وانطلاق الجهاز العصبي المنشط نهارا، والاستعداد لاستعمال الطاقة التي يوفرها ارتفاع الكورتيزون صباحا. ده في وقت الفجر. وقت الظهر أيضا هناك تفاعلات، 3 تفاعلات مهمة. يهدئ نفسه بالصلاة إثر الارتفاع لهرمون الأدرينالين آخر الصباح، ويهدئ نفسه من الناحية الجنسية حين يبلغ التستوستيرون قمته في الظهر، وتطالب الساعة البيولوجية الجسم بزيادة الإمداد من الطاقة إذا لم يقع تناول وجبة سريعة، وبذلك تكون الصلاة عاملا مهدئا للتوتر الحاصل من الجوع، وصلاة العصر كذلك. وهكذا هذا البحث نشر في مجلة الإعجاز العلمي العدد 15، موضوعه هو الإعجاز العلمي في أوقات الصلاة، وذكر أوقات الصلاة 5 كيف تتفاعل الصلاة مع جسم الإنسان تفاعل إيجابي ليعطيه صحة أكثر وقوة. أسماء صلاة الظهر: الظهر تسمى الأولى والهجير والظهر، وسميت هجير لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا الشدة، وقال وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنها ظاهرة في وسط النهار، قال تعالى وحين تظهرون يعني صلاة الظهر. وذكر الاشتقاقات اللي عايزها ممكن يجدها في كتاب كشاف القناع، وذكر فيها أنها أن الظهر ابتدأ بها من الظهور وتفاؤلا بظهور الإسلام وانتشاره بخلاف الفجر فإنه في وقت الليل ووقت خفاء. أول وقت الظهر، هي بيقول هنا وأول وقتها إذا زالت الشمس. هناك 15 أوقات صح؟ 5 فيهم إجماع و5 فيهم خلاف، نذكر كده واحدة واحدة. المسألة دي فيها إجماع أن وقت الظهر يبدأ عند الزوال، فيها إجماع. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عنه، القدر الذي زالت الشمس عليه بيسموه ظل الزوال. كيف أحسب صلاة الظهر؟ تنحسب بأن إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال. ظل الزوال ده اللي هو أقصر ظل يصل إليه الجسم بعد تناهي قصر. ظل الزوال ده العلامة بيسموها علامة الزوال بالساعة. فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين يديك هذا الزوال، يعني ما بين طلوع الشمس والغروب نصفين ده وقت الزوال. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. قال أن ظل الزوال هو أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شخص ظل طويل من جانب المغرب، يعني لما بتشرق بيبقى جهة المغرب ظل طويل، بيتناقص هذا الظل طول ما الشمس بترتفع. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء. الفكرة بتاع ظل الزوال إن الشمس بتبقى عمودية على خط الاستواء، فيكون ظل الرجل الواقف عند خط الاستواء تحت قدمه، وكلما ارتفع الإنسان نحو الشمال كلما جاء له ظل اللي هو ميل السماء على هذا الرجل، ميل الشمس على هذا الرجل، وبيختلف من الصيف إلى الشتاء، بيسموه ظل الزوال. غالبا بيبقى اتجاه نحو الشمال، لأنه لما بيبقى الشمس عمودية على خط الاستواء يبقى هي تميل نحو الجنوب فيكون الظل نحو الشمال. يعني هنا في مصر تلاقي ظل الزوال ده نحو الشمال، ناحية الشمال، وفي الجنوب بيبقى ناحية الجنوب. مفهومة دي؟ مش الشمس عمودية على خط الاستواء؟ مصر في 22 درجة عند مدار الجدي، يعني الميل ميل الشمس على مدار الجدي. لا مصر في الجدي ولا ايه؟ مصر في السرطان. طيب مصر في السرطان لما تميل عليها الميل ده بيبقى ايه؟ ناحية الشمال، الظل ناحية الشمال. وكذلك لما البلاد الجنوبية ظلها بيبقى ناحية الايه؟ الجنوب. لا الشمس في وقت الظهر بتبقى عمودية على خط الاستواء صح؟ يعني اللي واقف عند خط الاستواء بيكون ايه؟ ظله تحت قدمه. طيب كل ما يطلع ناحية الشمال هينحرف الظل ناحية ايه؟ ناحية الشمال، وكل ما ينزل ناحية الجنوب هينحرف الظل ناحية الجنوب. خلاص؟ فظل الزوال ده بيبقى ناحية الايه؟ الشمال، بيبقى ظل قصير جدا. خلاص؟ ده ما بيتحسبش معانا. لما تيجي تحسب ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ما بتحسبوش. طبعا ما بيبقاش ناحية الشمال مباشرة، لأن الشمس ما بتبقاش عمودية عليها من الجهة، ممكن يبقى ناحية الشمال الغربي أو الشمال الشرقي على حسب اتجاه البلد. فهذا الظل اليسير بيتحسب وينضاف عليه ظل الشخص، يعني واحد طوله متر واقف، وبعدين ناحية الشمال الناحية دي هتلاقي ظل قصير جدا وقت الظهر. الظل ده بتقوم جاي عامل له خط وجايب متر من بعد هذا الظل وتحسبه ده خروج وقت الظهر، ده بيسموه ظل الزوال. ولذلك هنا بيقول إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، يبقى لازم أحسب القدر ده واخصمه من الحسابات بتاعتي. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراك، مثل الشراك يعني تحت الأرض، تحت الشراك، تحت الشراك النبي، الشراك هو النعل، نعل القدم، نعل الحذاء. ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت ما بين هذين، في حديث طويل. قال الترمذي هو حديث حسن، حديث ده صححه الإمام النووي والشيخ الألباني. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي بصره. هو بيقول هنا والفيء مثل ظل الشراك، الفيء ده العلماء قالوا هو الظل، وبعض العلماء قال الفيء بخلاف الظل، فالفيء هو الظل بعد الزوال، الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما ما قبله فيسمى الظل، يعني خلاف لغتي لغة، ولكن في النهاية الفيء والظل واحد. آخر وقت الظهر، هو هنا في الكتاب ما ذكرش آخر وقت الظهر، هو اكتفى بأن يذكر أول وقت العصر، لأن آخر وقت الظهر في المذهب هو أول وقت العصر، فاكتفى بذكر وقت العصر. ولكن آخر وقت الظهر فيه خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة. القول الأول إن وقت الظهر بينتهي عند اصفرار الشمس، وده قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن وداود الظاهري وعطاء، ده قول غريب، ويعني لم يوافقه أحد من الأئمة الأربعة إن وقت الظهر بينتهي عند اصفرار الشمس. القول الثاني إن وقت الظهر والعصر الاثنين بيشتركوا ويكونوا إلى الليل، وده قول عند الإمام مالك وقول طاووس. والقول الثالث إن وقت الظهر هو وقت الاختيار إلى أن يصير كل شيء مثليه، ويبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدي صلاة الظهر، وده قول أيضا عند مالك، يعني قبل الغروب بقدر 4 ركعات، ده وقت الظهر إلى قبل الغروب قبل 4 ركعات، ده قول عند مالك، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن جرير الطبري. والقول الرابع إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وده قول الإمام أبو حنيفة، عنده الإمام أبو حنيفة إن وقت الظهر والعصر الاثنين في نهاية وقت الظهر، يعني وقت العصر، يعني الظهر بيخلص في وقت العصر والعصر بيخلص في وقت العصر، ده عند الإمام أبو حنيفة. مالك قول عنده إلى قبل المغرب 4 ركعات، يعني الإمام أبو حنيفة والإمام مالك اتفقوا على إن وقت العصر آخر وقت العصر يقترب من آخر وقت العصر، والظهر الاثنين آخرهم واحد بيستمروا مع بعض. واللي حصل الطرف في الكلام ده إن وقت الظهر والعصر بيجتمعوا في الجمع والقصر فيجمعوا جمع تأخير، ولذلك هيجي يختلفوا تاني في أول وقت العصر لأن هو فيها جمع تأخير فجمع تقديم، فاختلف في ذلك. القول الأخير أو القول السادس الخامس يشترك وقت الظهر والعصر في 4 ركعات قبل العصر، 4 ركعات قبل العصر ده وقت الظهر والعصر بيشتركوا مع بعض، يعني إذا دخل وقت الظهر إذا خرج وقت الظهر انتظر 4 ركعات، يعني اشترك مع الظهر والعصر بقدر 4 ركعات، يعني إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر بعد 4 ركعات، 4 ركعات اعتبرها دقيقتين، يعني في دقيقتين مشتركين بين وقت الظهر والعصر، ده قول عند مالك أيضا وقول الهدوية من آل البيت. يعني القول اللي عليه الجمهور وهو قول مالك وأحمد والشافعي والثوري والأوزاعي إن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وليس بينه وبين وقت العصر اشتراك ولا انفصال، مفيش فاصل ولا اشتراك، هو بمجرد خروج وقت العصر، خروج وقت الظهر هو دخل وقت العصر، الثانية التي خرج فيها الظهر دخل فيها العصر، وده قول الجمهور. وكل واحد له أدلته، ولكن الأدلة في مع الجمهور قوية جدا. الإمام أبو حنيفة استدل ببعض الأدلة التي لم تأتي أصلا في المواقيت، مثل حديث إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة الظهر العصر إلى غروب الشمس، وهذا الحديث لم يأتي أصلا في حديث المواقيت. والراجح وقول الجمهور إن نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر، ولذلك المؤلف هنا لم يذكر نهاية وقت الظهر، اكتفى فقط ببداية العصر ليشير إلى أن الظهر والعصر وقتهم واحد، في نهاية الظهر هو بداية وقت العصر. يقول هنا والأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيل الظهر. وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، إن أفضل صلاة الظهر هو في أول وقتها، بشرط أن لا يكون شدة الحر ولا الغيم. قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. عن عائشة قال قالت ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. قال وفي الباب عن جابر وخباب وأبي برزة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة مثل حديث عائشة. بيقول لحديث أبي برزة، حديث أبي برزة الأسلمي اللي هو كان يصلي الهجير في حين تطحد الشمس الذي ذكره في أول الباب، حديث صحيح متفق عليه ذكره المؤلف في أول الباب، إلا في شدة الحر. يبقى هنا في استثناء، إلا في شدة الحر، لما يبقى في شدة حر شديد يسمى الإبراد. الإبراد هو قال هنا إلا في شدة الحر، عمم وأطلق، إلا إن بعض العلماء قيد قال إلا في شدة الحر لمن صلى في جماعة، يعني اللي حينزل من بيته وصلي في جماعة. أما من له عذر وصلى في بيته فلا يبرد، والإبراد معناه تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان. يعني لو شدة الحر شديد يسن تأخير الظهر وقت بحيث ينكسر هذا الحر، حيث الناس لا تخرج في الحر ولا تمل. ومعنى الإبراد بالظهر تأخيره إلى أن تخف حدة الحر ويتمكن الذاهبون من إلى المسجد من السير في ظلال الجدران. وإنما كان التأخير أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وفيح جهنم يعني من النار التي تخرج من جهنم. ولأن في التأخير تكثير للجماعة وفي التعجيل تقيلها، يعني الناس كثيرة ستذهب لو إحنا أخرنا الإقامة ما بين الأذان والإقامة، طولنا الإقامة في وقت الحر. أبردوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت، أي الزمان التي يتبين فيه انكسار شدة الحر، أي أدخلوا صلاة الظهر في البرد وسكون شدة الحر. طبعا في الحنفية فرقوا بين الصيف والشتاء لأن الإبراد لا يكون إلا في الصيف، والجمهور على استحباب هذا التأخير، الشافعي وغيره، إلا أن الشافعي فرقوا بين الجماعة وغيرها، قالوا من صلى جماعة يستحب الإبراد، ومن لم يصلي في جماعة فلا فيستحب له التعجيل. إنما المذهب قال لمن صلى في جماعة، ده المذهب، يعني المذهب والشافعية قالوا ذلك. نعم حوله قال إلا في شدة الحر وأطلق. المذهب اللي أطلقه هو المذهب خالف الشافعية، أنا قلت المذهب وافق الشافعية، لا، المذهب الحنبلي خالف الشافعية. المذهب لم يفرق بين الجماعة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا عام، الشافعية فرقوا بين الجماعة، من صلى جماعة ومن صلى في بيته. والجمهور على أنه يستحب التأخير، وللأحاديث التي وردت في الإبراد منها حديث أبو ذر وأبو هريرة، قال أبو هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكلني بعضي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ده متفق عليه وغيره من الأدلة. بعض العلماء قال بأن الإبراد ده واجب، ده القول الثاني في الإبراد، هنا يستحب، ده قول الجمهور والأئمة الأربعة. القول ده لم يذكره أحد من العلماء إلا أنه حكاه القاضي عياض عن بعض أهل العلم، ولم يذكر حتى من هو أهل العلم الذي ذكره، فهو قول شاذ لا يعول عليه. والعلماء قالوا القول الثالث أن التعجيل أفضل مطلقا، فيش حاجة اسمها إبراد، التعجيل أفضل مطلقا، ولكن يرد عليهم بحديث حديث الإبراد، حديث أبي هريرة. الحكمة من الإبراد هو أن شدة الحر تسلب الخشوع وكمال الخشوع، فيستحب التأخير لتحصيل الخشوع، وده من تيسير الشرع على الناس، أن الله عز وجل لما وجد شدة الحر أخرها عن الناس بعض الشيء حتى يستطيعوا، طبعا مش هيأخرها الوقت العصر، إنما يؤخرها الوقت قليل، فنذكره العلماء قالوا فيه لحصول الخشوع. مسألة بقى لمن صلى في بيته لعذر، هل يستحب له الإبراد أم يؤخر؟ ده المذهب أنه يستحب مطلقا، وده اختار ابن قدامة وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، واختار الشافعي على أنه يفرق بين من صلى في جماعة ومن صلى منفرد. الوقت أو غاية الإبراد، قال الحافظ غاية الإبراد فيه خلاف، غاية الإبراد يعني أخر قد إيه، هنأخر الأذان والإقامة قد إيه، قال فيه خلاف على أربع أقوال. القول الأول حتى يصير الظل ذراعا بعد الزوال، ذراع يعني نصف متر، نصف متر يعني إحنا لو حطينا حاجة كده الظل يبقى نصف متر، نصف متر دي الشمس بتاخدها في قد إيه، ممكن ربع ساعة تلت ساعة أو غير ذلك. وقيل ربع قامة، ربع قامة الإنسان، يعني واحد واقف ربع قامته، الإنسان ممكن يبقى متر ونص ربعهم، أو قيل الثلث، أو قيل الربع، ده ثلاث أقوال. والعبرة باختلاف الأحوال حين تبرد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا ما ورد في حديث صححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام، قدم 30 سنتي. لما نقول في الصيف كانت ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، ثلاث أقدام يعني 90 سنتي، أو خمس أقدام يعني متر ونص، ده وقت التأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي متر ونص على الـ الشيء، يعني ايه يتأخر الظل متر ونص، يعني ممكن يكون نصف ساعة ما بين الأذان والإقامة، ولكن تحديد الوقت العلماء لم يتفقوا فيه على كلمة، والعبرة فيها بحصول المقصود من الإبراد، وهو أن يخف حر الشمس، وده بيختلف من الصيف إلى الشتاء وغير ذلك، فلو كان في شدة حر ممكن نؤخر الإقامة حتى يتهيئ الناس. هي تختلف باختلاف البلدان، مش زي دلوقتي، ازاي يعني في مكة روح صلي الظهر كده، يعني انزل من البيت، واحد كان يحكي لي يعني ان هو راح يصلي النعل ساح، فهو الإبراد بيختلف من مكان لمكان، فاحنا لو قلنا ان هو ربع ساعة ونصف ساعة في كل الأماكن هيبقى في ظلم الأماكن وتيسير على أماكن، فالعبرة باختلاف الأماكن، فهو حتى يحصل المقصود، المقصود في مكة والمدينة بخلاف المقصود في بلاد ليست حر مثلنا مثلا، يعني هنا في البلاد لما الدنيا بتبقى حر بتبقى 37 ولا حاجة، والناس بتقدر تمشي، ويعني الدنيا بيبقى الحر فيها ليس شديد، بخلاف حتى الأماكن ممكن يبقى فيها تكييفات أو غير ذلك، ولكن المقصود فيها كما يقول العلماء إن المشي في الشارع في وقت الحر هو الذي ممكن يكون فيه الإبراد مقصود بسبب ذلك. ولكن ذكر العلماء في شروط للإبراد، قال القاضي يستحب الإبراد بثلاثة شروط، الأول شدة الحر، الثاني أن تكون البلدان حرة، الثالث مساجد الجماعات فلا تكون في البيت، وده قول الشافعي. وقال في المجموع الإبراد له شروط أربعة: أن يكون في حر شديد، أن تكون في بلاد حارة، أن يصلى في جماعة، وأن يقصد الناس، وأن يقصد الناس من البعد، الناس تكون بعيدة مش جيران المسجد. ده مقصود الإبراد. بلدان حارة يعني طبيعتها حارة كل يوم، مش ما بتبقاش حر طارئ. زي الجنوبية، البلاد الجنوبية قريبة من خط الاستواء. وبرضو الإبراد المقصود فيه هو تخفيف أو انكسار حدة الحر، وده مقصود حتى لو إيه، حتى لو في بلاد ليست حارة ولكن جاءت إليها موجة حارة يصعب على الناس الذهاب إلى المسجد فيها. هل في الجمعة إبراد؟ دي برضو مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل في الظهر بس ولا في الجمعة؟ قال في المجموع: أما الجمعة فالأصح أنهم لا يبردون فيها. وذكر حديث قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وقال زهير: قلت أفي الظهر؟ قال نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. فدل ذلك على أنه في الظهر وليس في الجمعة. هناك مسألة أخرى لم يذكرها، وهي أيضا الصلاة في الغيم. فالظهر يباح تأخيرها، يعني هو بيقول هنا الأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر، لا نضيف عليها كمان وفي الغيم يفضل تأخيرها في الغيم. ليه؟ لأن الظهر يرتبط دخول وقتها بالشمس، فلو غابت الشمس أو خفيت تحت الغيم تعثر على الناس معرفة دخول الوقت، فيؤخروها حتى تطمئن قلوبهم لدخولها. الكلام ده ممكن يحصل قديما أو في البلاد التي ليس فيها مواقيت محددة، إنما دلوقتي بأوقات الساعة والأوقات المعروفة عند الناس في النتيجة وكده ممكن يطمئن لدخول الوقت حتى لا يرى الشمس، حتى لو لم يرى الشمس. فالعلماء يقولوا أن الصلاة في الغيم يستحب تأخيرها للاطمئنان لدخول الوقت، ولكن هي المسألة موجودة وتختلف باختلاف الأزمنة، وفي وقتنا هذا ليس فيها أي مشكلة في أن الإنسان يعرف دخول وقت الظهر قبل دون أن يرى الشمس. حتى بالحساب الفلكي يحسب طلوع الشمس وغروب الشمس ويقسمهم على اتنين يطلع لوقت الظهر حتى لو معهوش ساعة أو معهوش نتيجة، ودي فيها دقة بعض العلماء ذكر. يقول هنا: يستحب الإبراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر. يبقى كلمة الإبراد معناها تأخير صلاة الظهر بقدر حتى ينكسر الحر، قدر نص ساعة ربع ساعة بقدر الوقت المناسب، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال في المجموع: يظهر في خلاصة الكلام أن الوقت له ثلاث، الظهر له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت عذر. وقت الفضيلة في أوله، وسيأتي بيان الخلاف فيها في أول الوقت فيها، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت، ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسبب السفر أو المطر. هكذا قال الأكثر. يبقى الظهر له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة اللي هو في أول الوقت بخلاف شدة الحر والغيم، وقت الثاني وقت اختيار وهو إلى آخر وقت الظهر إلى أذان العصر، وقت اضطرار أو ضرورة ده للمسافر والمريض الذي يباح له الجمع، يجوز له أن يجمع لغاية المغرب. ولذلك العلماء ذكروا في المغرب، اختلفوا في المغرب إن ده وقت الظهر ولا لا، لأن يباح فيها الجمع. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، الحمد لله رب العالمين.